فصل. المحبة أصل كل دين. المحبة أصل كل دين، وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل، ما في فعل يصدر إلا بمحبة وإرادة، ما في أي فعل. إنك لا تحب الإيدين ولا العينين إلا بإرادة معينة، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا. يعني أنت لما تحرك بالركوع، هذه إرادة منك ولا بإرادة منك، ومحبة لفعل الركوع إن كنت مؤمنا، وغير محبة إن كان البعيد منافقا. وكذلك من تحرك العبادة للصليب والسجود للصليب، فالذي حركه هو المحبة للصليب أو إرادة ذلك. فإن الدين هو الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. المحبة لا أصل جميع الأفعال، لأن الفعل الذي يصدر بلا إرادة هو فعل لا إرادة لا يحصل للإنسان. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا واحدا. الدين هو الطاعة، ولكن هذه الطاعة تصير دائمة، مثل الصلوات الخمس، صلي كل يوم صلاة الخمس. ولهذا فسر الخلق، والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. الإنسان يحول عباداته إلى خلق. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، قال أحمد بن عيينة، قال ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم. وتفسير بعيد، تفسير بعيد جدا، لأن وصف الدين بأنه عظيم كلنا عليه، فأين ميزة النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لو تصدر إنك لعلى خلق عظيم يعني على دين عظيم، كلنا على نفس الدين. فلما زي سيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تميز عنا بخلقه، أما الدين فكلنا فيه سواء، التدين هو يفرقون فيه، لكن الدين كلنا فيه سواء. فقوله وإنك على خلق عظيم، تفسيرها بإنك على دين عظيم يقبل ولا يقبل، يقبل ولا يقبل. يقبل إن قصدوا إنك على دين يعني تدين، دين بمعنى إن أنت تدينك تجاهك لله وعبادتك وتقربك لله أعظم، أعظم التعبد والتدين، فهذا صحيح. وأما إن على دين بمعنى مطلق الدين فلا، لأن الدين مشترك، الدين الإسلامي مشترك بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كل من قال لا إله إلا الله. إذا إذن على دين عظيم يعني على تدين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني كان تخلقه، خلقه يعني تخلقه بالقرآن، وإلا ليس القرآن هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي مخلوق، خلق النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق يا إخواننا ولا لا؟ أنت وأخلاقك مخلوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه مخلوق، يعني رقته ودينه رحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم ورأفته، هذا خلق الله جل وعلا، لكن القرآن غير مخلوق، إذا كان تخلقه بالقرآن، هذا معنى كان خلقه القرآن. والذي فيه معنى الإذلال والقهر، الدين إذلال وقهر، لأن الدائم مدين له مذلول، وليس الدائم هم بالليل ومذلة بالنهار، فنحن مدينين لله جل وعلا، فلذا نحن لا بد أن نعيش في ذل لله تبارك وتعالى، ونستمتع بهذا الذل كذلك. الدين كله له، لأن كل ما بين النعمة فمنه هو سبحانه، ولا سبيل لنا إلى رد الدين. يعني الدائم لابد أن يرد الدين، مش كده ولا ولا ينفع تاكل، لكن ديننا إلى الله لا يرد، لا يمكن، لا يمكن أبدا. اوعى تقول إن أنا أتعبد الله يبقى كده رديت الدين لله تبارك وتعالى، مش تعيش طول عمرك مصلي صائم مزكي ثم تموت مجاهدا في سبيل الله كده رديت الدين، اوعى. يا هذا لا يساوي نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليك، وإنما تدخلك الجنة فضل منه، خصوصا أنت لو صليت وصمت وزكيت وجاهدت وموت، هذا فضل برضه، هذا فضل برضه وتوفيقه ولا لا؟ فاوعى تظن أنت كل دين ممكن ترده إلا دينك لمين؟ لله جل وعلا. هذا محال الرب، هذا محال الرب، مستحيل الرب، مستحيل خلاص. إذا معنى أنك قادر ترد الدين، ما تقدر تقول عمرك إيه؟ مجنون صح ولا لا؟ وهذه متعة لنا أن نفضل سورة مرأة بالله بالله. وإذا الله جل قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ولم يقل أنتم الفقراء إلى حين أن تردوا، لا محال ظل فقيرا حتى بعد دخول الجنة طبعا، إذا نحن عبيد لله. وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة. وخلي بالك الذل لله هو أعظم العز، الذل لله أعظم العز، لأن أنت شفت كل من أذل نفسه لله أعزه الله جل وعلا. والخضوع لله لا يجعلك تخضع لمخلوق، وطاعة الله جل وعلا لا يجعلك تطيع المخلوق في معصية أبدا. فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، يعني دائما الدائن أعلى من المدينة. وأنت لو مدينة مش تسافر عمرة ولا حج ولا أي حتة من ما إلا بإذن دائنك. كما يقال دينته فدان، أي قهرته فذل. قال الشاعر هو دان الرباب إذا كرهوا الدين نال، فأضحوا بعزة وصيان. هو دان الرباب إذا كرهوا الدين، دان الرباب يعني هو له دين، له دين حتى على السحاب نفسه. ده طبعا إذا كره الدين، إذا كرهت قابلته الدين، كرهت قابلته الزل، فأضحوا بعزة وصيان. يعني هذا الرجل كريم جدا فأدان الكل، يعني فضل على الكل حتى على السحاب نفسه، فصار قومه أعز القوم، لأن ليس مدينة ليحب. ودام الربابة وقيل هو شاوى السحاب في فضله، لأن السحاب يتفضل عليكم في وسط رد الجميل للسحاب صح؟ الجميل هذا السحاب هذا عليك مطر، طيب يعني جاب لك فضل ترد الجميل للسحاب تعمل ايه؟ ولا ده ترد حاجة للسحاب. فأضحوا بعزة وصيالي، العزة معروفة للعلو، صيالي يعني صولة وقوة. ويكون من الأدنى إلى الأعلى كما يقول دنت الله ودنت الله، لأن هذا الفضل المشترك. الله دانك وانت دنته، الله دانك يفضل عليك وانت دنته، يعني تعبدت له خضعته، فدي كلمة ايه مشتركة. وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين، فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله تخشع له الخضع وذله والخاف. والدين الباطل، الدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، الحب والخضوع عبادة قلبية لا إله إلا الله، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقيادا وذل في الظهر. بمعنى أنت لو رأيت إنسان يركع هذا ذل ولا يسجد هذا ذل، قد يكون هذا ذل الظاهر فقط كفعل من؟ المنافقين، المنافق بيركع ويسجد لله لكن قلبه ليس فيه ذل لله تبارك وتعالى. لما انقياد الباطل هو يعلم، انقياد الظاهر يظهر للناس. وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين أو يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من فضل الله سبحانه أنه حيجعل الميزان يزن أعمال الناس ويجازيهم، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. فلذلك فسروه بيوم الجزاء ويوم الحساب، لأن يوم الجزاء مش مذكور في القرآن، وأما يوم الحساب مذكور في القرآن. وقال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هنا لولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم غير أدلاء، يعني لو أنتم ملكين أمركم أول فبرجعوا الروح كده في واحد ربنا بيطلع الروح منه كده، لو واحد بيطلع الروح لأنه بيموت وانتم حواليه، لولا انتم لولا فلولا كنتم غير مدينين، يعني لو انتم مش ادلاء ومقهورين رجعوا له كده الروح اللي الملك بيسحبها كده تقدر؟ ها ما تقدرش خالص، بس خالص. رئيس السادات دخل شاه ايران كان مريض، دخل المستشفى وعمل له حراسات رهيبه جدا، اللي كان مهدد في الاغتيال من قبل الخميني والمجرمين اللي معاه، واللي قال لك ملك الموت عدى الحرس ده كله ودخل فتح الباب من غير ما يفتح الباب ودخل على شاه ايران، لا الحراسات نفعت ولا اي حاجه خالص، ما ينفعش. فلولا ان كنتم غير مدينين مسدودين مربوبين مقهورين، فاحنا ادلاء لله، واحنا من سعداء بها، ونتمنى ان نعيش ادلاء لله دائما. وهذه الآية التي تحتاج إلى التفسير، فإنها سيقة الاحتجاج عليه في كلمة بعث الحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلول بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازم ولازم العكس. يقول يعني من هذه الآية لا بد من تفسيرها بأنهم لا يدينون يعني غير بمعنى لا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالبعث والنشور. فنقول لهم طب أنتم مش مؤمنين بالبعث والنشور، طب إذا الله جل قال انه بيخرج الروح فارجعوا الروح، طالما مفيش بعث ولا نشور بقى خليكوا عايشين في الدنيا، خليك عايش لما انت شايف ان مفيش اخره يبقى بتموت ليه وتسيب. هم قالوا ان الانسان اذا مات صار رميم وصار تراب وخلاص وراح. طب وليه تركب كده؟ بدل انت لما تموت هتصير تراب يبقى تموتش احسن، مش مفهوم؟ فهنا طبعا تعجيز من الله له، طالما انت بتقول الدنيا دي مفيش اخره بعدها ولن تبعث بعدها، طب خلاص يبقى بتموت ليه؟ لا ما تخليك فيها، ما فيش بعدها حياه، انت لما تموت هتبقى تراب وخلاص وما انتش مبعوث ثاني ولا هتشوف ثاني حاجه خالص، يبقى ليه تموت؟ خليك ما خليك حي ما تموتش، ولما يجي حد ياخد الروح يرجعها انت فين؟ هذا تعجيز من الله جل وعلا. اذا طالما ربنا قضى بانك تعيش وياخد منك الروح معناها هيحييك حياه اخرى ولا لا؟ خلاص يبقى هذا مش صحيح. ولذا وجه الاستدلال هنا تفسيره في فقر الآتين كلها. ثم قال والدين دينان، وممكن تقولها والدين دينان، الدين لأن الدين دين، الدين دين، ما الدين دين الإسلام دين، دين لله جل وعلا. والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. فالدين كله لله أمرا أو جزاء، إما أن ربنا بيأمرنا بأوامر أو يجازينا على أفعال. والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فأنت تحب الله فتطيعه، لأنك لو أطعت بلا محبة لا ثواب لك، لو أطعت الله بلا محبة لله لا ثواب لك. المنافقين يطيعون الله في الظاهر، المحبة لله لا، فلا ثواب لك. المرائي، المرائي لا يفعل شيء ليعجب الناس، هل هذا محب لله؟ لا، لأن لو أحب الله ما أشرك معه غلط، فلا جزاء. والمحبة أصل كل واحد من الدينين أو من الدينين، فإنما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به فإنه يحبه ويرضاه. كل ربنا بيأمرك به هو بيحبه، يعني هو بيحب منك العبادة فأمرك به، وبيحب الصلاة فأمرك بالصلاة، بيحب الزكاة أمرك بالزكاة، كل اللي بيأمرك به الله بيحبه، هو بيحب نعم ولكنه في مصلحتك كذلك سبحان الله. وما نهى عنه لما بينها عن شيء هو يكره، هو يكره الزنا لأن ربنا بيغفر سبحانه عز وجل، يكره الزنا، يكره الفحشاء، يكره المنكر، يكره السرقة، يكره الكذب، يكره النميمة، يكره الغش، يكره الغيبة، يكره البدع، فإذا نهى عنه. فأنت إذا أنت بتحب الله عز وجل ينبغي أن تفعل ما يحب وأن تبتعد عما يكره. فهو يحب ضده، لما بينهاك عن شيء بيحب ضده، بينهاك عن شرب الخمر اذا بيحب ضدها الامتناع عن شرب الخمر، بينهاك عن الزنا اذا بيحب العفه، وهكذا. قال فعاد دينه الامري كله الى محبتي ورضاي، اذا كل شيء بيامرنا به هو بيحبه ويرضاه، وكل شيء بينهانا عنه بيحب ايه؟ ضده. نعم. ودين العبد لله به أو ولي سواء القرآن دين أو دين في بس، إنما يقبل إذا كان عن محبته ورضاه. أي عمل بتعمله لله لا يمكن يقبل إلا إن كان طالع منك محبة ورضا لله جل وعلا، أما إن كان ليس بمحبة لله فإنه غير مقبول. ولا ينفي عدم القبول، لا ينفي إيه؟ لا ينفي أنك لا تعذب، أنت تصلي كده وخلاص، فالله لا يعذب سبحانه لكن لا يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الصحيحة رواه مسلم. ما معنى؟ ما معنى ذاق طعم؟ ما معنى؟ الإيمان له طعم؟ طب أنت حسيت بطعم الإيمان؟ اه فعلا في حاجات كده أنت بتستطعم كده، شوف أنت في رمضان بتبقى فرحان إزاي بالطاعة والإيمان. طيب طعم الإيمان خلاص، إذا الإيمان له طعم، لكن ما معنى ذاق؟ الله أعلم أن هذا الحديث معناه الدعاء، هذا فعل ماضي في الدعاء، يعني يسأل الله أن يذيق طعم الإيمان لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولو كان الدعاء فهي أفضل من التقليد. فهذا دين قائم بالمحبة وبسببها شرع، يعني ديننا قائم على المحبة، الدين بتاعنا قائم على المحبة ولسببها شرع، لأن ربنا شرع ما يحب، ولأجلها شرع وعليها أسس أو أسس. وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يعني يوم القيامة هو بيحب المحسنين فيجازيه بالجنة، ويكره المسيئين إن كانوا كفرة فيجازيهم بالنار، ويكره الإساءة من المسلم، لا يكره المسلم لما يكره إساءة، فربما عذبه ثم عفى عنه وربما عفى عنه سلاح. فانتبه هنا، انتبه هنا، مسلم امتنع عن الخمر وصلى، ربنا أحب منه الصلاة وأحب امتناع الخمر وأحب هو كمان واعتبره محسنا فأدخله الجنة. طيب نيجي بقى اثنين، واحد كافر واحد مسلم، الكافر شرب الخمرة والمسلم شرب الخمر، ربنا هنا كره الكافر وشربه للخمر، وهنا لم يكره المسلم وإنما كره شربه للخمر، فهمت كده؟ لأنه لو كرهه عذبه خلاص ما في كلام، دخلوا المال على طول. فهو الله عز وجل يحب المسلم ويكره منه الإساءة، يبقى هنا الآن هتقارب اثنين، واحد نصراني واحد مسلم، قعدوا مع بعض شرب كاس وده شرب كاس، نفس الحكاية ده بالظبط، شرب كاس وشرب كاس، ربنا هنا كره الكافر وشربه، وهنا كره الشرب بس، كره الشرب بس، لما كره الشرب من المسلم صار جنة الآخرة، ودخل الكافر النار ليه؟ لأنه كرهه، دخل النار عشان بيكرهه. هنا عن المسلم بقى، إما أن ربنا عز وجل يوم القيامة هو ما لم يكرهه هو إنما كره شربه للخمر، إما يعفو عنه فيدخله الجنة رغم أنه شرب للخمر، أو لا يعفو فيدخل النار على قدر شربه للخمر ثم يعفو عنه مرة أخرى الله عز وجل لأنه لم يكرهه هو وإنما كره فعلا. ماشي لك؟ يبقى ربنا بيكره الكافرين وأفعالهم، وبالنسبة للمسلمين يكره أفعالهم اللي هي لا ترضي كده، واضحة؟ لأنه لو كره الله أحدا أدخله النار على طول، خطر والعياذ بالله، خطر على طول. فالله تبارك وتعالى يكره أفعال المسلمين هي الخاطئة، ولكن يكره الكافرين يمقتهم، فلذا إن الله لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين، والمقصود الظالمين ظلما أكبر لما كفر، لكن لا يحب الظالمين من المسلمين، لا يحب، لا يكره ظلمهم، يكره الظلم ويكره المعصية سبحانه عز وجل. إذا قال كيه لكم قيل وقال، ولم يقل كرهكم عند قيل وقال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فلم يقل كرهكم لقيل وقال أو كرهكم لكثرة السؤال، لما قال إيه؟ كره لكم، إذا ربنا بيكره إيه؟ الفعل، ما بيكرهش الفاعل، فأنت طالما مسلم يبقى ربنا لن يكره ولكنه سيكره فعل، أما الكافر هيكره سواء فعل أو لم يفعل، وطالما كره هيدخله فيه. إذا لو عندنا كافر لا شرب خمرة ولا أذى حد ولا ضرب حد ولا أكل مال حد، وكان بيحصل ويفتح مستشفيات ويكرم المسلمين ويعمل كل حاجة، برضه داخل النار لأن ربنا بيكرهه وذكره ودخله النار. نيجي على المسلم، الكافر لا شرب خمرة ولا أذى حد ولا ضرب حد وعمل ملاجئ وعمل وعمل، المسلم شرب خمرة وأذى الناس و و و، ربنا كره الكافر لكفره وأحب المسلم وكره إيه؟ أفعاله. عشان ما تقولش الله بقى مسلم عمال يشرب خمره ويقتل الناس ويأذي الناس ويسرقهم والاخر تدخله الجنه، والكافر اللي هو طيب وكويس وبيكرم الناس تدخله النار، ايوه لانه لما كرهه ها دخله النار. المسلم هو لم يكره، لم يكره لانه قال لا اله الا الله، طالما قلت لا اله الا الله مخلصا من قلبك مره احبك الله خلاص، وطالما احبك هيكره ايه؟ افعالك. فلما يكره الافعال الامر في الاخره قد يعفو وقد لا يعفو، زي انت الابن لما ابنك لما بيعمل شيء فانت الامر ليك اما تعاقبه واما ايه تعفو عنه، لكن تتخلى عنه لا، مش كده؟ ابنك فتقول ما ابني وغلط هضربه وهعمله وهحرمه همنعه، لكن ما تقدرش تقطعه عنك تماما. فكذلك قال: فإن ظلم زاد المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله. عدله ربنا لما يجازي بيجازي بالفضل، ولما بيكرم ولما بيعذب بيعذب بالعدل بالعدل. طيب القول بأن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان عدلا منه، القول صحيح؟ أقول كده سنقول هذه القولة مقيدة، لو عذب الناس بسبب أفعالهم هذا عدل منه، هذا عدل منه، لكن لو عذب هذا فضل منه. لو عذب على الإساءة لكان إيه؟ عدلا. لو عذب على الإساءة لكان عدلا. وعشان كده عشان نبرأ أخونا رسلان، الناس يتكلموا عليه كتير من غير ما يفهموا، ولما قال رسلان هذا القول، قال هذا القول بالقيد اللي ذكرت لك، وده قيد السنة كتير ما لا يعرفونه من أهل التوحيد، وهو أن الله لو عذب الناس لكان عدلا منه. إلى الدقيق، لو عذب الناس على ما أساءوا إليه لكان عدلا منه. معنى لو إن أنت يوم القيامة معاك ميزان، جيت على الميزان عندك 8 مليون حسنة، 8 مليون حسنة وعندك 10 سيئات، بس تخش الجنة ولا النار؟ ثقلت الموازين هتخش فين؟ طب والسيئات اللي انت عملتها؟ يعفو. طب لو محدش يعفو وعذبك عليها قال لك طب استنى، انت ال 8 مليون حسنة بتوعك هتدخلك بيهم الجنة، لكن تعالى بقى ال 20 30 معصية اللي انت عملتهم هحاسبك عليها الأول، هعذبك الأول عليها وبعدين هدخلك الجنة بالحسنات بتاعتك وتعيش براحتك. طيب الحسنات انت عملت حسنات، الحسنات دي تخليك تدخل الجنة، هدخلك الجنة، بس انت كمان عملت ايه؟ سيئات، تعالى حاسبك عليها وبعدين ادخلك الجنة. ده عدل ولا لا؟ زي انت الان قناعي بيشتغل عنده، اشتغل اليومية كلها شغل كويس، انت تديله 150 جنيه، اشتغل كويس قوي وجالك في اخر الوقت اقول لك انا اشتغلت كويس، اقول له حقك ليك عندي 50 جنيه، بس انت الصبح سحبت 10 جنيه افطرت بيه، هختم ال 10 واديك كام؟ 40. عدل ولا ظلم؟ جاوب يا اخوان، عدل ده صح ولا لا؟ واحد انت بتشتغل عندي في محل، بتشتغل عندي في المحل مرتبك 50 جنيه في اليوم، سحبت انت 10 جنيه الصبح سحبتها، فانا بقول لك طيب ادي 40 وال10 اللي سحبتها ايه؟ خصمتها، يبقى ده ايه؟ عد. لو قلت لك بتسحب 10 يلا يا عم ولا يهمك ادي 50 اهم، يبقى ده ايه؟ طب يبقى ربنا لما بيدخل الناس في الجنه بيدخلهم بايه؟ بالفضل. اي حد حتى الصحابه سيب المرسلين ان هو عصمهم سبحانه وتعالى، لكن اي حد ربنا بيدخل الجنه يبقى فضل منه، لان اي حد ارتكب ولو سيئايه كده صغيره مش كده؟ فلو حاسب الناس على السيئايه دي، بالنسبه لك انت سيئات وانا كمان مش كده؟ عندنا سيئات كتيره جدا، فانت لو جيت يوم القيامه ووزنت لقيت نفسك حسناتك كتيره انت بتبقى فرحان، تقول هقوم اقرا كتابيه فرحان، انت فرحان بس خد بالك انت مديون، انت المفروض تتعذب الاول ولا لا يا اخوانا؟ لو ربنا عاملك بالعدل يبقى تعالى لا كل واحد ياخد ايه؟ حق. انت ارتكبت 70 80 سيئه وليك 700 800 حسن، وده بقى الائمه الكبار ده اهل الورع والتقى الصحابه الاجلاء مثلا، فالصحابي يجي عبد الله بن حمار رضي الله عنه دخل الجنه، لكن ممكن ربنا تعالى عبد الله انت عبد الله صحابي ليك حسنات كثيره جدا، لكن انت ليك سيئه ادمان الخمر، يبقى يا عبد الله بن حمار لابد يعذبك الاول على ادمان الخمر، تاخد لك سنه 2 3 4 5 في النار وبعدين اخلدك في جنه الخلد. عدل ولا فضل؟ عدل ولا لا؟ لكن مش هيعذب، مش هيعذب، هيدخل الجنه على طول. يبقى ايه؟ عرفتم؟ يبقى لو قلنا ان الله لو عذب اهل ارضه واهل سماواته، لو عذب اهل سماواته وارضه على ما ارتكبوا من اساءه لكان ايه؟ عدلا. لان الكلام مقيد. توازنه على مرتبه ممكن غلط لان اهل السماء لا يقال السماء كلهم ملك ما الجن دي لهم مقاعد وبيطلعوا عند السماء وقال السماء على اهل العلوم ما في اشكال اذا لو ربنا عذب اي مخلوق على اساءه يكون هذا ايه عدلا لكن من فضله ان هو اذا غيرت السيئات في الحسنات تفضل عليك وادخلك في الجنه يبقى عرفنا العباره دي عشان ما نقولش مره واحده كده ووائل لما قال الكلام خده مني فخلي بالك ان الكلام مقيد ولا زلنا في التوحيد كلنا نتعرف الله المستعان بارك الله فيكم.